وتوزق من بلا يزيدك مولانا. Thank you.

Yeah. زمان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم زمان النبي سيدنا محمد قل أطيعوا الله ورسوله. Thank you. الله منك صوتا ولا رأيت في حياتي أصدق منك إحساسا. صوتك دافئ أبيض ملائكي وتلاوتك الندية ليس بينها وبين القلوب حجاب. قل لو كنت نجيبك سيد Thank you. Oh. ضلوا على سيدنا النبي. كلما Come on.